نعم طريق ببابه، هل لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمت طريح ببابه، هل لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. في رحاب الله غيرك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فإلى رحاب الله جل وعلا نشدو باسمه ونترنم بأسمائه وصفاته. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. الله جل وعلا أوضح دلالته للمتفكرين وأبدى شواهده للناظرين وبين آياته للعالمين وقطع أعذار المعاندين وأدحض حجج الجاحدين، فاستنارت آيات الربوبية وسطعت دلائل الألوهية واضمحلت غمرات الشك وزالت ظلمات الريب. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جل جلال الله، أول سبحانه وتعالى، أول ليس له ابتداء وآخر جل عن انتهاء، ظاهر بالدليل سبحانه، باطن بالحجاب، يثبته العقل ولا يدركه الحس. وإنما يقع الإشكال في وصف من له الأشكال، وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال. فأما من لم يزل ولا يزال فما للحس معه مجال، عظمته عظمت عن نيل كف الخيال، كيف يقال له كيف؟ والكيف في حقه محال. أنى تتخايله الأوهام وهي صنعه؟ كيف تحده العقول وهي فعله؟ أم كيف تحويه الأماكن وهي وضعه؟ انقطع سير الفكر ووقف سلوك الذهن، بطلت إشارة الوهم، عجز لطف الوصف، وعشيت عين العقل، وخرس لسان الحس. من بيان عظمته أنه سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش، ومن أثر قصره أنه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. توقيع أمره أنه يأمر بالعدل سبحانه، وواقع زجره أنه ينهى عن الفحشاء والمنكر، ينادى على باب عزته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يصاح على محجة حجته قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. نظر سبحانه وتعالى بعين الاختيار إلى آدم فحظي بسجود ملائكته، ونظر إلى ابنه شيث فأقامه في منزلته، ونظر إلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته، ونظر إلى إبراهيم فكساه حلة خلته، ونظر إلى إسماعيل فأعان الخليل في بناء كعبته، وافتداه بذبح عظيم من ضجعته، ونظر سبحانه وتعالى إلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته، ونظر إلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خطبته، وإلى يعقوب فرد حبيبه مع حبيبته، ونظر إلى يوسف فأراه البرهان في همته، ونظر إلى موسى فخطر في ثوب مكالمته، ونظر إلى داود فألان الحديد له على حدته، ونظر إلى سليمان فسخر له الريح ينتقل بها في مملكته، ونظر إلى أيوب في طوبى ونظر إلى أيوب فيا طوبى لركضته، ونظر إلى يونس ونظر إلى يونس فسمى ونظر إلى يونس فسمع نداءه في ظلمته، وإلى زكريا فقرن سؤاله ببشارته، ونظر إلى عيسى فكم أقام ميتا من حفرته، ونظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم فخصه ليلة المعراج بالقرب من حضرته والوصول إلى سدرته، وأعرض سبحانه وتعالى عن إبليس فخزي ببعده ولعنته، وأعرض عن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته، وأعرض سبحانه وتعالى عن النمرود فقال أنا أحيي الموتى ببلاهته، وأعرض سبحانه وتعالى عن فرعون فادعى الربوبية على جرأته، وأعرض عن قارون فخرج على قومه في زينته، وأعرض عن أبي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته. هكذا جرى تقديره ولا اعتراض على قسمته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبته، وأن يلهج ألسنتنا بذكره، وأن يملأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصول إلى رحابك إني لمت طريح ببابك، هل سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك إني لمت طريح ببابك، من لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.